الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم، وبعد، وصلنا في تفسير كتاب الله عز وجل من خلال تفسير الإمام ابن أبي حاتم رحمه الله عند قوله تعالى في سورة البقرة: وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد واذكر يا محمد صلى الله عليه وسلم، لأن ما يقص علينا أي على رسولنا صلى الله عليه وسلم لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم شهد هذا الموقف، لأنه كان قبل بعثته صلى الله عليه وسلم. واذكر حين قال بنو إسرائيل لموسى، وبنو إسرائيل أكثر من السؤال لموسى عليه السلام، وكان موسى عليه السلام داعية صبور عنده من الحلم الواسع، حتى صبر على بني إسرائيل صبر لم يصبره إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم على قومه. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد، الله أعطاهم طعامان: المن والسلوى. فلماذا عبر القرآن بلفظ طعام واحد وهما طعامان المن والسلوى؟ لأن المفسرين يقولون السلوى كان لا يؤكل إلا بالمن، فأحدهما يستلزم الآخر. فعارف أن بعض المصريين أو بعض الدول ما يقدرش يأكل إلا والمية موجودة، فهو لا يستغني في طعامه عن الماء. كذلك كانت بنو إسرائيل لا يستغنون في سلواهم عن المن، فهما طعامان. لكن التعبير القرآني طعام واحد، فلماذا ما قالت الآية لن نصبر على طعامين اثنين؟ فالعلماء يقولون إذا جمع الاثنين في شيء واحد يدل على نسيان النعم واعتراضهم على تقدير الله، حتى جعلوا الطعامين طعاما واحدا. وهذا يحدث لبني آدم إذا جحدوا نعم الله، يتقلب في النعم ليل نهار، ثم بعد ذلك يشكو: كم نعمة أنت فيها؟ يقول لك: لو أنت شايف الحال، يا دوبك يوم بيوم. فهو حجم النعم في النقود التي في يده، ونسي كل النعم من الصحة والأوقات والزوجة الطيبة والأبناء الصالحين والمعافاة من البلاء. نعم، كذلك بنو إسرائيل جعلوا النعم نعمة واحدة. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد، والعلماء يقولون واحد غير أحد، فالواحد في العدد بعده اثنين وثلاث وأربع، أما أحد لا شيء قبله ولا شيء بعده. والواحد له مؤنث واحدة أما أحد ليس له مؤنث. هناك فوارق بين أحد قل هو الله أحد وبين واحد. الشيء الأمر أو الشيء الثاني أن من العلماء من قال إنما ذكر الله وقال طعام واحد لأنه يطلق على الشراب طعاما أيضا، فالسلوى طعام يشبه اليمام أو السمان أو الحمام، والمن شراب ويطلق عليه أيضا طعام. فمثلا الله عز وجل يقول ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا. أي فيما طعموا؟ أي فيما شربوا. فالآية نزلت في من شرب الخمر من الصحابة متأولا لا يعلم بحرمتها، أو نزل التحريم وهو لا يدري عنه، فعبر الله عن الشراب بالطعام، ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا، فسمى الله الشراب طعاما. وعند مسلم قال صلى الله عليه وسلم في زمزم طعام طعم، فسماها النبي طعاما وهي إيه؟ وهي شراب. إذن قد يطلق على الشراب طعاما. فقال الله وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد، لن نصبر على طعام واحد. هذا الطعام الواحد هم لم يختاروه، إنما الذي اختاره لهم هو الله إكراما لهم، لأن موسى بين أيديهم. فإذا وجد العالم أو الصالح الكبير أو النبي أو الرسول فيكرم قومه له، فنعطيكم أجمل ما عندنا فيما يتناسب لكم، وهو السلوى، لأن السلوى لا يأكله إلا الأغنياء. لما أنت تفطر لحمة، تتغدى لحمة، تتعشى لحمة، أنت من الملوك، أنت من الملوك. تأكل تفاح الصبح، تفاح الظهر، وتفاح العشاء، أنت من الملوك. ومع هذا ما أعجبهم عيشة الملوك. سبحان الله، صلى الله السلام يا رب، سلم يا رب. طب اقرأ يا شيخ جابر تفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، عليه الصلاة والسلام. اللهم اغفر لي ولشيخنا ولإخواننا والحاضرين والسامعين. اللهم أمين. يقول ابن أبي حاتم رحمه الله، نعم، قوله وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد، حدثنا عصام بن رواه، حدثنا آدم، هو آدم بن أبي إياس، حدثنا أبو جعفر، هو الرازي عيسى بن مهان، عن الربيع ابن أنس، عن أبي العالية واسمه رفيع، قوله لن نصبر على طعام واحد، قال كان طعامهم السلوى وشرابهم المن، فسألوا ما ذكروا. هذا الإسناد في ضعف لحال أبي جعفر الرازي. نعم. حدثنا أبو زرعة، حدثنا عمرو بن حماد. أبو زرعة هذا الرازي عبيد الله بن عبد الكريم. نعم. حدثنا عمرو بن حماد، نعم، حدثنا أصباط، هو ابن نصر، علي السدي قال، إسماعيل بن عبد الرحمن، علي السدي قال فأجموا ذلك وقالوا يا موسى لن نصبر على طعام واحد، قال عمرو بن حماد أجموا يعني بشموا، قال أبو زرعة فأجموا أي كرهوه. وهذا إسناد حسن. نعم. حدثنا الحسن بن أبي الربيع، نعم، أنبأ عبد الرزاق، نعم، أنبأ معمر، ومعمر بن راشد البصري، عن قتادة مدعام السدوسي البصري، في قوله نعم. لن نصبر على طعام واحد، قال ملوا طعامه وذكروا عيشهم الذي كانوا فيه قبل ذلك. نعم، وهذا من الأسانيد المشهورة في علم التفسير، معمر عن قتادة، ولكن الإمام مالك وأحمد بن حنبل كان يكرهان هذا الإسناد في التفسير، وعليه ضعف العلماء هذا الإسناد في التفسير، مع أنه كل ثقات، الحسن أبو الربيع ثقة، شيخ عبد الرزاق ثقة إمام، معمر ثقة إمام، قتادة ثقة إمام، ولكن العلماء يستنكرون في التفسير هذا الإسناد. ثم قال قوله تعالى فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها، فادع لنا ربك. ترون أن بني إسرائيل تعجلوا بماذا؟ تعجلوا في سؤالهم. كيف أعرف أن أنت تعجلت؟ صيغة الكلام أو صيغة الفعل؟ فهنا صيغة الكلام تدل على التعجل، وهو تعجل مذموم، أحيانا التعجل يبقى محمود، كما قال موسى عليه السلام وعجلت إليك ربي لترضى، فالتعجل في فعل الطاعات محمود، لكن هنا تعجل في غير موطنه، بل مع سوء أدب. فين سوء الأدب؟ في قولهم لنا ربك، ما قالهوش ادعوا لنا ربنا، فهم مش مؤدبين، ما عندهمش أدب، كان الجن أحسن منهم، كان أأدب منهم، والرسول كان أأدب منهم، والأنبياء كان أأدب منهم، فقالوا فادع لنا ربك. ربك يعني مش ربكم؟ ولذلك في الآية الثانية قالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، ده برضو قلة أدب من بني إسرائيل. في الآية الثالثة اذهب أنت وربك فقاتلا، ده قلة أدب برضو، إنها هنا قاعدون. يا جماعة يا بني إسرائيل، هذا موسى عليه السلام من أولي العزم من الرسل بين أيديكم، تأدبوا مع الرسول، تأدبوا مع ربك، مع ربكم، لا، فادعوا لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها. سبحان الله، تخيل الإنسان يدعو بماذا؟ يدعو بسوء الحال. أنت في نعمة، لا يا رب خذ النعمة وابتليني بالبلاء، أعوذ بالله، قلة عقل، ما هو قلة عقل، قلة دين، قلة أدب، كله ماشي مع بني إسرائيل. فبيقول يا موسى مش عاجبنا اللحمة والعسل الأبيض، حل اللي هو المن أو الشراب المعسل ده، أنتوا عايزين إيه يا بني إسرائيل؟ لا، ده إحنا عايزين بقر وقثاء وفوم وعدس وبصل. أعوذ بالله، أعوذ بالله، أعوذ بالله، الإنسان يتمنى الفقر. ذكرني بقوم كانوا في اليمن اسمهم قوم سبأ، أعطاهم الله جنان عن اليمين وعن الشمال، صح، وقرب الله إليهم مسافات الطرق، وحيثما رحلوا فنزلوا وجدوا الأريكة والراحة، لكن تخيل ماذا قال؟ قالوا ربنا باعد بيننا وبين أسفارنا. أعوذ بالله، مجانين، ما عندهم عقول، السفر قطعة من العذاب، فيقرب الله لك الأرض ويطويها لك، وتجد الأريكة والبساتين والجنان والشراب والراحة. لا، فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق. قريش كانت في نعمة وعافية وعطاء، وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة، يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. إذن يا جماعة، في ناس يستبدلون نعم الله بالفقر والرحمة بالعذاب، ولقد رأينا هذا في بلاد المسلمين في عصرنا هذا، كانوا في نعم ورغد وكذا وكذا، حدثت المخالفات وخالفوا الشريعة، فحول الله حالهم من حسن إلى سوء، وبدأوا يترحموا على أيام ما قد مضى، لكن إدراك ما قد مضى مستحيل. نعم، قد يتحسن الحال، لكن متى؟ ذلك بأن الله لم يكن مغير النعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فبنو إسرائيل تعجلوا وعندوا سوء أدب، ثم إنهم يسألون ماذا؟ الرديء. يسألون الإيه؟ الرديء. يسألون الرديء من بقلها، بقل معروف، أي خضروات تسمى بقل، أي نوع سميها بقى، فاصوليا سميها، لوبيا سميها، أي خضرة سميها زي ما تسميها، وقثائها، وهذه لغة أهل الحجاز، لكن لو أنت سمعت بني التميم يقول لك وقثائها، يضم الايه؟ القاف. قبيلة التميم موجودة في قريب من جنوب المملكة، يقول ايه؟ هات يا واد القثاء، فيضم الايه؟ القاف. اما اهل الحجاز مكة والمدينة فيقولون قثائها بالكسر. فبنوا إسرائيل أعطاهم الله المن والسلوى، أعلى أنواع النعم، عيشة الملوك، لكنهم رفضوها وطلبوا أن يعيشوا عيشة الفقراء والضنك. نريد البقل والقثاء والفوم والعدس. اقرأ شجر صلى الله عليه وسلم، اللهم سلم. نعم، قولهم فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها. حدثنا عصام بن رواد، حدثنا آدم قال قال أبو جعفر الرازي قال قتادة: إنهم لما قدموا الشام فقدوا أطعمتهم التي كانوا يأكلونها، فقالوا فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها. نعم، لكن الإسناد فيه ضعف لحال أبي جعفر الرازي، إن كان المعنى صحيح. قوله وفومها من بقلها، عرفنا البقل كل خضروات تسمى بقل، فاصوليا، لوبيا ونحوها، والقثاء معروف اللي هو الأتة، صديق الخيار، معروف هذا أخضر وهذا أخضر، ها؟ هذا أخضر وهذا أخضر، وبعض الأماكن تسميها كوسة، ها؟ في مصر نفسها بعض الأماكن تسميها كوسة، والكوسة منها المحلونة اللي هو الأرق، ومنها الحار الحادق المالح اللي يطبخ الطماطم. فالقثاء معروف الأتة. وقد جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يأكل التمر بالقثاء ويقول أذهب حر هذا برطب هذا. يبقى عندك تمر وعندك أت. الأتة مائية وهي باردة، والتمر حار، ولهذا ينفع في علاج ضعف البصر، لأن ضعف البصر ناتج عن نقص حرارة العين. فالتمر يقوي حرارة العين، وفيه المادة المقوية للعين. أكل كثرة التمر يقوي البصر. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول أكل التمر بماذا؟ بالرطب اللي هو القثاء، أذهب حر هذا ببرد هذا. قول وفومها، الفوم قيل هو الحبوب، أي حب يسمى فوم، وهذا الأشهر في نطقها فوم، وبعض يقول فوم، وقيل هي الحنطة، وقيل هنا الحنطة، وهي مطحون الدقيق، أو هي الدقيق مطحون القمح. نعم، اقرأ تابشين جابر السنيد اللي عندك. قوله وفومها. نعم. الوجه الأول، حدثنا أبو سعيد الأشج، حدثنا عبدة بن سليمان عن أبي سعيد، يعني سعيد بن المرزبان. نعم، هذا سعيد بن المرزبان، هذا أبو سعد البقال، راو من رواة السنة لكنه ضعيف. نعم. عن عكرمة عن ابن عباس، وفومها الخبز، قال مرة البر. مرة من؟ هذا الهمدان. وإن فتحتها مرة يبقى مرجعها إلى ابن عباس، فقال مرة الفوم الخبز الحنطة، ومرة الخبز المأكول، ومرة قال البر وهو الحنطة، يعني مدقوقا وسليما، أو قال مرة وهو مر الهمداني وهو صاحب المسعود، وله أقوال في التفسير. نعم. حدثنا يونس بن عبد الأعلى قراءة، وهذا المصري. نعم. أنبأ بن وهب قال المصري، وحدثني نافع بن أبي نعيم. نعم. أن ابن عباس سئل عن قول الله وفومها، ما فومها؟ قال الحنطة. قال ابن عباس، أما سمعت قول أحيحة بن الجلاح وهو يقول قد كنت أغنى الناس شخصا واحدا ورضى المدينة عن زراعة فومي؟ نعم. قال وروية، لكن الإسناد الأول هذا إسناد منقطع، لأن نافع ابن أبي نعيم لم يدرك عبد الله بن عباس. نعم. وروي عن مجاهد والحسن وأبي مالك. وهنا أيضا تنبيه، وهو ليس كل إسناد وصل إلى ابن عباس في التفسير يصح إليه، هناك أسانيد ضعاف ومنقطعة، وأسانيد حسان، وأسانيد صحيحة، فانتبه. فإذا قرأت في تفسير ابن أبي، في تفسير الحافظ ابن كثير ينقل عن ابن عباس أسانيد في التفسير لا تصح، فليس كل إسناد نسب إلى ابن عباس في التفسير يصح، فمنه الصحيح ومنه غير الصحيح. نعم. وروي عن مجاهد والحسن وأبي مالك وعكرمة وعطاء بن أبي رباح والسدي وقتادة نحو ذلك. نعم. وخالفهم آخرون، يعني جاء عن هؤلاء التابعين الأئمة المشهورين بالتفسير كمجاهد بن جبر تلميذ ابن عباس، ومجاهد أيضا الأسانيد في التفسير إليه من الصحيحة ومن غير الصحيحة، والحسن هو البصري، الحسن بن أبي الحسن البصري الإمام الفقيه المحدث المفسر، وأبي مالك وعكرمة وعطاء هو ابن أبي رباح الفقيه المفسر المحدث، والسدي الصغير، وقتادة بن دعامة. نعم، هناك سدي كبير وهو محمد بن مروان، وله المطروق. نعم، الوجه الثاني. الوجه الثاني يعني كل هؤلاء الذين مضوا تفسيرهم كتفسير ابن عباس، أن الفوم هو هي الايه الحنطة اللي هو القمح. ها، السد الكبير. ايوه، ايه المشكلة يعني؟ انت بحث، انت تطالب حديث، جاي تسأل سؤال حديث الآن. ماذا وقفت؟ محمد هو ابن مروان بن عبد الله بن اسماعيل بن عبد الرحمن السلمي. وبعدين؟ الكبير جده هو اسماعيل نفسه. ماشي، طب احنا قلنا ايه؟ محمد بن مروان الكبير. اه، السد اثنين. محمد بن مروان ده الصغير. ده الصغير، ده المتروك. تمام. والسدي اسماعيل بن عبد الرحمن هذا الصدوق. هذا الجد، هذا الكبير. احسنت، شكرا لك. هذا الكبير. يبقى الكبير هو اسماعيل وهو صدوق. نعم. والحفيد محمد بن مروان هذا الصغير وهو متروك. احسنت، جزاك الله خير. ماشي، الوجه الثاني. الوجه الثاني. نعم. حدثنا ابي، حدثنا عمرو بن رافع. نعم. أنبأ أبو عمارة يعقوب بن إسحاق البصري. نعم. عن يونس عن الحسن. يونس هذا من؟ يونس يا هشام أشهر أصحاب الحسن. لا، ها، ابن عبيد. أحسن. في هذه الطبقة في عدد من الرواة يسمون يونس. عندنا يونس بن يزيد تلميذ الزهري، ويونس بن عبيد تلميذ الحسن، هو ده المقصود بها هنا في المكان ده. يونس بن من؟ ابن عبيد، وده من أشهر أصحاب الحسن. نعم. عن يونس عن الحسن في قوله حسن البصري وفومها قال قال ابن عباس. إذا قال قال ابن عباس وانت نائم السند لا يصح، لأن الحسن ليس له سماع من ابن عباس. ابن عباس كان في المدينة ثم سافر إلى البصرة، والحسن كان في البصرة فسافر الحسن إلى المدينة فلم يلتقيا. يبقى الحسن في البصرة وابن عباس فين؟ في المدينة. جاء ابن عباس سافر بأمر من الخليفة وأمير الناس انه يجلس في البصرة ويعلم الناس. كان الحسن ركب الناقة وهنا في المدينة فلم يلتقيا. خلاص. نعم. قال قال ابن عباس الثوم. لذلك الحسن يقول ايه؟ حدثنا ابن عباس. العلماء يقولوا ايه؟ اي حدث قومه. خلاص. يقول خطبنا ابو هريرة، اي خطب قومه. نعم، ما يقصد حدثنا يعني حدثني انا، نما حدثنا اي حدث ايه؟ ها، قومنا. نعم. قال قال ابن عباس الثوم. الثوم بالضم، ده اصح قراءه. قلت الثوم، المصري يقول لك الثوم او الثوم، او الفقيه يقول لك ايه الثوم. دي غلط ودي غلط. الصواب ايه؟ الثوم. الثوم الثوم ثومها. ها، انا زمان كنت اقراها الثوم. أول واحد صححها لي في خطأي شيخنا عثيمين رحمة الله عليه في درس في الحرم، كان بيتكلم عن التفسير وقواعده، فذكر معرفة ألفاظ اللغة النطق الصحيح لها في التفسير، لأن الثوم مذكور في كتاب الله. خلاص، اللي هو الإيه؟ فومها وعدسها. فقال الشيخ قال الثوم، اقرأ قل الثوم بالضم. نعم، تفضل. وروي عن سعيد بن جبير والربيع والضحاك نحو ذلك. نعم. قوله وعدسها وبصلها، وهذا أيضا من السوء. هذا أيضا من الإيه؟ من السوء، أنهم أعرضوا عن المن والسلوى، عن اللحم والعسل، وأرادوا عدس وبصل. عدس وإيه؟ وكلاهما مكروهان. أما العدس فمكروه لأنه يسبب مشاكل وأمراض للمعدة ونحو ذلك وانتفاخ، والعلماء يحذرون من كثرة أكل العدس، ما إن العدس غلي. وقد عقد ابن الجوزي رحمة الله عليه في كتابه الموضوعات بابا في الأحاديث الواردة في فضل العدس، فضل الإيه؟ العدس. العدس، منها ذكر منها حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال عليكم بالعدس فإنه ذكر أو حسن أو قدس على لسان 70 نبيا. طبعا حديث باطل منكر موضوع. وجاء في العدس عدة أحاديث كلها كذب على رسول الله. فالعدس أرادوا أن يأكلوا عدس، وزمان كان العدس من رخيص الطعام، دلوقتي صار من الإيه؟ مما له ثمن يدفع فيه مال. وبصلها، والبصل الرسول صلى الله عليه وسلم كره أن يأكله، قال إني أناجي من لا تناجي. بل النبي عليه الصلاة والسلام قال من أكل من هذه الشجرة الخبيثة، لشجرة الإيه؟ الثوم والبصل، فلا يقربن مسجدنا، كما في الصحيح. لماذا؟ لما فيها من الرائحة الكريهة. والرسول ما أكل منه إلا مطبوخا، مضجودا، منضود، مطبوخ صلى الله عليه وسلم، أما برائحته المشهورة فلا. بأنه الآن البصل صار من أشهر الأدوية في العالم، فالشريعة منعته من باب الرائحة في موطن، لكن لم تمنع من أكله ولا استعماله، وله فوائد عظيمة جدا. الآن من أنفس الأدوية في العالم تخرج الآن من البصل، كما تخرج من الليمون، صح؟ فصار الليمون يباع بالكيلو، والبصل يباع بالكيلو، بالجرام. شيخ شعبي يقول بالإيه؟ بالجرام. صلى الله السلام والعافية. فالعدس غير ممدوح عند أصحاب العقول وأصحاب الأموال، وكذلك البصل إلا في موطن أو مواطن يستحب. فذكر إسنادا، اقرأ شجاب الإسناد. قوله وعدسها وبصلها. نعم. حدثنا الحسن بن أحمد أبو فاطمة. نعم. حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن بشار الواسطي. نعم. حدثني سرور بن المغيرة. عن عباد بن منصور عن الحسن. وعباد بن منصور هذا الناجي، وهذا من الرواه الذين اجتمعت فيهم ثلاثة بلاءات: ضعف وتدليس وتغير، اختلاط، يعني قد ترى الراوي ضعيفا خلاص، لكن يبقى ضعيف ومع ضعف يدلس ومع تدليس اختلط، عقله راح، قال له زهيمر هذا بلاء عظيم جدا، لكن الحمد لله هو ضعيف فلا نحتاج إليه، لكنه يروي كثيرا في التفسير عن الحسن البصري، عن الحسن البصري، قال عن عباد عن الحسن. نعم. عن عباد بن منصور عن الحسن قال فبطروا ذلك ولم يصبروا عليه، وذكروا عيشهم الذي كانوا يعيشون فيه، وكانوا قوما أهل أعداس وبصل وبقول وفوم، فذكروا عيشهم من ذلك فقالوا يا موسى لن نصبر على طعام واحد، فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها، نعم، من بطنها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. نعم. ثم قال قال الله تعالى: أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ همزة أتستبدلون اسم الهمزة الاستنكارية، استفهام استنكاري، يعني كيف كيف تستبدلون الذي هو أدنى؟ وفيه جواز إطلاق على بعض الطعام أنه الرديء وأدنى. أنت لما يقدم لك لحم شاة مصلية تقول طعام جيد، فإذا قدم لك بجواره فول أو عدس تقول هذا طعام رديء، مش كده ايه؟ جائز جائز، وليس هذا من باب التسخط، وليس من الألفاظ المنكرة، ولا من النواهي، لأن القرآن ذكر ذلك: أتستبدلون الذي هو أدنى، فوصفه الله بأنه إيه؟ أدنى. إذن الطعام فيه الأدنى وفيه الأعلى، فيه الأدنى وفيه الإيه؟ الأعلى. وإحنا في الحج هذا العام دعينا إلى وليمة عند رجل، فقال: يا جماعة تختاروا إيه وأنتم طلبة علم ودعاء؟ طعاما بسيطا ولا طعاما شهيا؟ فيعني إخواننا افترقوا، منهم من يقول طعام بسيط ومنهم من يقول طعاما شهيا. فجهز الرجل طعامين، الشهي والبسيط، هو سماه الرضيع. يا جماعة الذين اختاروا الطعام الرضيع يتفضلوا في هذه الغرفة، والذين باعوا الطعام الشيء يتفضلوا. فأنا احترت أدخل في أيهما، وأنا أخشى من كلمة الرضيع، قلت خلينا في الآن بالشهي. الشهي طبعا كان خرفانا، أما الرضيع كان عبارة عن ملح وماء وبعض الكسرات من الخبز. الشاهد أن الطعام قد يطلق عليه رضيء وقد يطلق عليه شهي. أن بعض الإخوة يقول لك من الزهد أنك أنت يعني الحاجات العالية أو ما تأكلهاش. طيب يا حيود، الرسول أكل الشاه المصلية، وأكل من كتف شاه، وأكل أجمل أنواع الطعام، وشرب أحسن أنواع الشراب، وشرب المرق، وأكل الحلوى، وشرب العسل. طيب خلاص خليك أنت هنا، هذا الجم ما لنا علاقة به، صح؟ ولما انتهت العزومة طالعين بقى زعلانين، مش أنتم الذين اخترتوا؟ الرجل خيرك، أتريدون طعاما شهيا؟ قلنا لا، بعضهم قل لا، نريد الطعام البسيط. طيب هذا البسيط، ها؟ وبقى ينادوا عليك من جنب الآخر، مفيش حاجة حلوة كده المهنة؟ تم شئت اخترته. والرجل ما قصر، الرجل ما ايه؟ ما قصر، الرجل ما قصر، عليه الصلاة والسلام، الرجل ما قصر، الرجل صنع الطعامان الشهي والرضيء. إذن يطلق على الطعام رضيء شرعا جائز أن تصف الطعام بأنه ايه؟ رضيء. أتستبدلون الذي هو ايه؟ أدنى. وجاء في الصحيحين من حديث بلال وغيره أنه أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام بتمر جنيب، تمر جيد جدا أوي، اسمه برني، عالي أوي. ها؟ الآن نقول راجل دينا تمر برني يقول لك 150 ريال، 150 يعني 1500 كيلو، 1500 وحاجة صغيرة كده سودة. طب مش أكبر يقول لك 200 ريال، 2000. طب يا عم الحبايب كام؟ أنا بتقول لحبيبك يقول لك أنت مصري خلاص. طيب برني برني نشوف جنيب هذا البرني. فبلال أتى النبي صلى الله عليه وسلم بصاع برني جيد تمر مستوى عال. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال يا بلال أكل التمر من هذا؟ ما شاء الله هو التمر عندكم كده أنت جايبه علي أو كده؟ قلت لا يا رسول الله، إنما أعطينا صاعين من التمر الرديء. هذا موضع الشاهد أن بلال سماه رديء والرسول ما أنكر عليه اللفظة بصاع من هذا. الرسول طبعا استنكر الطريقة بتاع البيع، قال عين الربا عين الربا. فالشاهد يجوز الإنسان أن يطلق على الطعام البسيط الخفيف الرديء. ها يعني أنت مثلا لما مرتك تقول لك يا أخوان أنت كل يوم تجيب لها طعام رديء لكن ما تزعلش، ها ما إيه ما تزعلش ليه؟ استخدمت مصطلح إيه شرعي طبعا أنت مش عاجبك ليه؟ لأن هي جاحدة صح؟ ناسية الخير اللي أنت بتجيبه، هي بس فاكرة الطعام الإيه؟ الرديء. فربك قال أتستبدلون، ودي همزة الاستفهام الاستنكاري، الذي هو أدنى بالذي هو خير. فسمى الله أو وصف ربنا المن والسلوى بأنه إيه؟ خير، بأنه إيه؟ خير. إذن أنت برضو تقول ده إيه؟ خير كبير أو نعمة كبيرة. طيب اقرأ شجاب الإسناد قوله. نعم. قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير. حدثنا محمد بن يحيى أنبأ العباس بن الوليد. ما تخليها يحيى فتفتح شوي كا. يا يحيى خذ الكتاب ولا أنا سمعته. يا يحيى حدثنا محمد بن يحيى. حدثنا محمد بن يحيى أيوة. أنبأ العباس بن الوليد المرسي أيوة. حدثنا يزيد بن زريع. نعم. حدثنا سعيد، هو سعيد ابن أبي عروبة. عن قتادة، الإمام أحمد كان يقول إذا جاءك التفسير من هذا الإسناد يزيد بن زريع عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة فلا تسأل عن شيء غيره. أصح إسناد لقتادة في التفسير يزيد بن زريع عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. نعم. عن قتادة أتستبدلون الذي هو أدنى الذي هو شر بالذي هو خير؟ وروي عن الحسن نحو ذلك. وروي عن حسن نحو ذلك. جزاك الله كل خير ونكتفي بهذا القدر إن شاء الله.